بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون، لا يعلمون عن كتاب فيهم لأنهم كانوا مشركين، وهؤلاء يراد بهم كفار قريش. حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله، ومعنى أن يكلمهم الله أن يسمعوا كلاما من الله كما سمع موسى كلام الله، فيقول لهم: يا قومي إني قد أرسلت لكم محمدا رسولا. ولأنهم لا يعلمون قالوا ذلك القول، لأنهم لو علموا لعرفوا جيدا أنه لا يمكن لطبيعتهم أن تتلقى عن الله مباشرة، لأن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن فالذين يعلمون يعرفون جيدا كيف يكلم الله خلقه، وما كان للبشر العادي غير المصطفى أو غير المؤهل للتلقي عن الله أن يكلمه الله، ولذلك جاء بالصور التي يصلنا بها كلام الله إلا وحيا إلهام خاطر أو من وراء حجاب كما كلم موسى، أو يرسل رسولا ليقول لكم ما يريد. أما الاتصال المباشر فذلك أمر تحيله طبيعتكم مع قانون خالقكم. وقلنا سابقا أننا كبشر نعرف هذه القضية، وهو أنه من المحال أن يتلقى الضعيف عن القوي، حتى في الماديات التي ابتكرها العقل البشري بطموحاته. إذن الذين لا يعلمون يقولون هذا، ولكن لتعلموا أن الذين علموا استووا مع الذين لا يعلمون، أن طبيعة العناد واللجاجة والجحود هي المسيطرة والهوى، وإلا كان يجب أن يكون هناك فارق بين من لا يعلم ومن يعلم. لكن إلا وكذلك قال الذين من قبلهم أرنا الله جهرة تشابهت قلوبهم، ولو أنهم كانوا خاضعين لمنهج واحد ومنطق واحد لاتحدوا في أن ذلك من المحال. ولو أن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون لهان الأمر، وعلمنا أن جهلهم بعدم العلم هو الذي أوحى لهم. ولكن هؤلاء علموا ولهم كتاب، ومع ذلك قالوا أم لم يقولوا. إذن فهناك شيء مفترق، وهو تشابهت قلوبهم في الأهواء. وما دامت تشابهت قلوبهم في الأهواء فيستوي من لم يعلم مع من علم وركبه اللجاج والجحود والعناد. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كما قلنا، ومع ذلك حينما يطلبون آية من الآيات غير الآية التي أنزلها الله وهو الكتاب المعجز، يريدون آية كونية، آية حسية. من الآيات قالوا ليه؟ أو ترقى في السماء. طيب أو ترقى في السماء، هبه ارتقى في السماء، أذلك يكون للبشر أن يبقى أمر موجود يكون يرتقي كده إلى الإيه؟ في السماء. أما كان يكفي أن يرتقي إلى السماء لتكون آية لا صعبوا العناد. قالوا بعد أن فرق في السماء قال لك لا صعبها شوية. ما يمكن يطلع في السماء، صعب المسألة شوية. قالوا ماذا؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يبقى ما اكتفوش بأن ترقى في السماء، بل طلبوا مع الرقي كتاب ينزل معه علشان ايه يقرأ. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ايه نقرأ. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله وانتم معذورون ان تقولوا ذلك لانكم لستم على علم. فما عذر هؤلاء الذين هم على علم وهم يعلمون ان الله لا يمكن ان يكلم بشرا الا بالطرق التي قالها تشافحت قلوبهم. اذا فالنبع لكل حركة سلوكية او حركة جارحية انما هو القلب. القلب هو اللي بتصدر عنه دوافع الحركات. وما دام القلب غير خالص الوجهة لله بل الهوى هو المتحكم، يبقى يستوي من يعلم ومن لا ومن لا. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إذا ما الذي حملكم على أن تطلبوا آيات؟ تطلبون آيات غير الآيات التي بيناها لكم، والآيات التي بيناها لكم كافية لمن عنده شيء من اليقين ويكفيه ما يرجح علمه باليقين. فما هو اليقين؟ اليقين قلنا سابقا استقرار القضية او استقرار النسبة في القلب، استقرارا لا يحتمل الزعزعة ولا الزلزلة، ولا يمكن ان يخرج مرة ليطفو الى العقل ليناقش من جديد. يبقى اسمه ايه؟ يقين. واليقين يتربى كما قلنا ايضا، يتربى اما من اخبار من تثق به تبقى قضية يقينية. اذا قال الله قلنا، قال الرسول يبقى قلنا حق. ولذلك صديقية الايمان في سيدنا ابي بكر رضي الله عنه لما قيل له ان صاحبك يحدث انه صعد به الى السماء وذهب الى بيت المقدس في ليلة، ماذا قال؟ قال ان كان قد قال فقد صدق. يبقى اكن اليقين هنا تربى من ماذا؟ من اخبار من تثق به. وهنا نسميه كما قلنا اذكروا، نسميه علم يقين. علم يقين يخبرك من تثق به بقضية فيستقر علمها في ذهنك استقرارا يقينيا لانك جربت قائلها انه صادق دائما فامنته على الخبر. وقد يرتقي هذا الامر الى ان يصير عين يقين. انت خدته كده من ايه؟ علم. لا، انت ستراه ايه؟ عين، تشوفه بعينك. الا ان رؤية عينك له رؤية اجمالية، وبعد ذلك تدخل في حقيقة جزئياته فتنتقل من عين اليقين الى حقيقة اليقين. يبقى كم مرحلة اذا لليقين؟ علم. إذا أخبرك من تثق به وتأتمنه على صدق القضية. عين إذا كان الأمر أنت تعاينه، ما عادش ليس مع العين إيه؟ أي حقيقة، أن تدخل في الحقيقة فتجذبها. وضربنا لذلك مثل في قول الحق ألهاكم إيه؟ التكاثر حتى زرتم الإيه؟ المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نحن نقول لكم ان فيه جحيم، فيبقى صدقنا يدل على ان فيه علم يقين بان ايه؟ فيه جحيم. ثم لترونها عين اليقين، هتشوفوه. خلاص، هنا رحمنا الله ايها المؤمنون من أن نعرفها حقيقة اليقين، لأنه لا نعرفها حقيقة اليقين إلا إن دخلناها. يوم يكتفي هنا بالإيه؟ علم اليقين وإيه؟ وعين الإيه؟ اليقين. لكن عين اليقين تأتي في إيه؟ في شيء آخر. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. يبقى في النار المؤمن يوفي من إيه؟ علمها يقينا بإخبار الله، ورآها يقينا حين يمر على الصراط وهي على هو على متن جهنم. ولكن الكافر هو الذي يصلاها ايه؟ حقيقة الايه؟ حقيقة اليقين. يبقى ايه؟ اذا فالايات التي انزلها الله تأييدا لصدق رسوله في بلاغه عن ربه كافية للعقل الفطري غير المعاند. لان اما المعاند فعنده قضية في ذاته، قضية خضع لهواه، فلا يمكن ان يقنعه ايه؟ أن يقنعه شيء. وربط هذه الذين لا يعلمون مع الذين يعلمون أن الهوى وحد بينهم. الهوى، وكان من المعقول أن أهل الكتاب الذين يؤمنون بأن الله لا يتصل بعباده إلا بالوسائط التي ذكرها في قوله سبحانه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلى آخره، كان يجب أن يقولوا هذه للذين لا إيه؟ لا يعلمون. فلما طلب الذين يعلمون الكتاب هذا الطلب جرأ ذلك من؟ من لا يعلم. قال لك طب إذا كان من معه كتاب ومن كان مؤمنا برسول ومن كان يقول إن السماء لها اتصال بالأرض بواسطة الأنبياء يقول ذلك، وقال أرنا الله جهرا وأنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وإيه؟ إذا كان هؤلاء الذين عندهم كتاب قالوا ألا نقوله نحن؟ يبقى له عذر ولا لا؟ يبقى إذن أهل الكتاب تحملوا إيه دي؟ تحملوا أمر إيه؟ أمر ضلالهم في سؤال هذه الأشياء، وأمر أنهم شجعوا غيرهم على أن يطلب هذه الأشياء. وكون الذي يعلم طلب مثل الذي لا يعلم، يبقى من لا يعلم له شبه عذر أم لا؟ ولذلك هو هذا هو معنى قول الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وبعد ذلك يأتي الحق بعد هذا اللون من عرض نعمه على بني إسرائيل، ومن عرض مواقف التعنت واللجاج والمكابرة من بني إسرائيل مع الله ثمة ومع الرسول تبليغا، لم يشأ الله أن ينهي الكلام حتى يضع القضية المتعلقة بمنهج رسول الله في الدعوة. اسمعوا قول الله بعد ذلك كله: إنا أرسلناك بالحق. إنا أرسلناك بالحق. هنا يجب أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يخبرنا عن قضية من فعله سبحانه يأتي دائما بنون العظمة، نون العظمة اللي احنا بنسمها ايه؟ المتكلمية للمتكلمين. ساعة ما يجي واحد يقول نحن مثلا ملك كذا امرنا بما هو آت، وهو واحد ولا لا؟ انما دي يجمع له اسمها نون الايه؟ نون العظمة. نون العظمة كأنه لو فطن الناس الى نون العظمة لما استغنت موهبة عن موهبة، لانه بيدي نون العظمة دائما. يعني المفهوم فيها انني لم اقل ذلك بفرضيتي وانما بتكافؤ المواهب كلها، فالقرار الذي اتخذته كانه قرار ماخوذ من مين؟ من جماعه، مش فرض. وما دام القرار لما يكون من جماعه مختلفه المواهب ومواهب متكاتفه يبقى قوي ولا مش قوي؟ قوي. فالله حين يخبرنا عن شيء فعله دائما ياتي بنون الايه؟ العظم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا نحن نزلنا الذكر. لكن ساعة يتكلم عن وحدته سبحانه وعن التوجه بالعبادة لا يعني بنون العظمة عشان ينفي كل شيء معه. قل إنني أنا الله فاعبدني، ما يقولش فاعبدنا بقى. إذن في كل ما يتعلق بفعله يأتي بإيه، وكل ما يتعلق بتوحيده وما يتعلق بالعبادة له يأتي بإيه، بالإفراد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ما قالش إلا نحن، قال فاعبدني وما قالش فاعبدنا. ليه؟ علشان كتت القمة الوحدانية دي في العبادة كما هو الوحدة. انما ساعتها يجيء بالفعل بيطمنك ان الفعل ده جاي بنون العظمة، لان الفعل من الله مش وليد قدرة لوحده، ومش وليد علم لوحده، ومش وليد حكمة لوحده، ومش وليد رحمة لوحده. ده كل فعل من افعال الله تكاملت فيه صفات الكمال المطلق لله لينشأ مستوئبا لكل رحمة ولكل حكمة ولكل علم ولكل عزة ولكل غنى ولكل قيومية. يبقى يجيب نون الايه، كأنها تكسير الصفات التي لله فأبردت الفعل. لأنك قد تقدر ولا تعلم، وقد تعلم ولا تقدر، وقد تعلم وتغيب عنك الحكمة، وقد تعلم وتقدر وعندك الحكمة ولكن تفقد الرحمة لمن تسرع لهم. إذن ففي كل صفات كثيرة جاية، كل صفات. فسألت بقول إن افهم إنه حينزل حاجة متكتفة فيها مواهب صفات الكمال كلها. إنا أرسلناك، أرسلناك أهو يعني رسول بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتناقض. شيء ايه؟ ثابت لا يتغير ولا يتناقض. كيف؟ اذا رأيت حدثا امامك ثم طلب منك ان تقول ما رأيت، فان قصصت الخبر على ما رأيت ثم طلب منك بعد ذلك بشهر ان تقصه فتقوله. لكن اذا غيرت الجزئيه، الجزئيه لم تطرأ على ذهنك الا ساعه اردت ان تكذب، ولكن ليس لها واقع يجذبك اليها، فحين تخبر مره اخرى تغيب عنك جزئيه الكذب، تقوم تغير في شويه يبقى متثابت، يبقى متغير، يبقى مش حق ده بقى. ولذلك السبب قلنا زمان ان كنت كذوبا فكن ذكورا، ان كنت كذوبا فكن ايه ذكور، يعني اعلم جيدا ماذا كذبت اولا حتى اذا ما سئلت ثانيا تستطيع ان تقول مثل الذي قلت، والا فان اختلافك سيفضحك. الحق بقى لا يتناقض ولا يتغير ابدا. فما دام الامر كذلك ونحن قد ارسلناك بالحق، اذا بلغ ذلك الحق، وما عليك ان يتبع الحق، انما انت مرسل بلغ ولتبشر ولتنذر. لان البشارة قلنا الاخبار بشيء يسر زمنه ايه آت، وعندك فرصة لتفعل. والانذار يخبر بشيء يسوء ولكن في فرصة لنتلافاه. يبقى البشارة اخبار بشيء ايه يسر وفيه فرصة ان تفعل، والإنذار فيه شيء يسوء وفيه فرصة إن إيه؟ أن تتراجع. فالله أرسله مبلغا وبشيرا ونذيرا. مبلغ ما جاتش هنا، قال لك ما هدي إنا أرسلناك إنا برسالة يعني، وأيضا يبشر ماذا وينذر ماذا. يبشر مين وينذر مين؟ يبشر من آمن كده بنعيم جنانه والمثوبة وإلى آخره، وينذر مين؟ طب آمن بإيه وكفر بإيه؟ يبقى إذا التبشير والإنذار مقتضي إيه؟ منهج يبلغ، فمن آمن به يبقى يبشر، والذي لا يؤمن به يبقى إيه؟ يبقى ينذر. إذا فلا تحمل نفسك فوق مهمتك، لا تحمل نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ليه؟ لان انت ما عليكش هداهم، ليس عليك ان يتبعوا، وانما عليك فقط ان تبلغ. لا تذهب نفسك عليهم ايه؟ فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ادبا. فلا وسورة الشعر يقول فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أردت أن يؤمنوا كفرا ما استطاع واحد من الخلق أن يكفر، ولكني لا أريد الإيمان كفرا لأن القصر يقهر القالب، ولكن الإيمان يجذب القلوب، والله يريد القلوب لا القالب. وإلا فكم من جبار في الأرض حمل قوالب الناس أن تنفذ ما يريد قهرا عنهم، فقوالبهم مستجيبة وقلوبهم كارهة. كتير منه ولا لا بيحصل؟ كتير بتحصل. إذن فقهر القالب أمر ميسور، إنما القلب. طيب يستطيع واحد أن يخدعني لأنفذ نظاما، إنما أيستطيع أن يقهرني على أن أحبه؟ إذن فأنت يا محمد يجب أن تعلم أن مهمتك البلاغ والتبشير والإنذار. آمنوا أم لم يؤمنوا؟ من نشقر؟ ولذلك فاتني حينما قولوا وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه إيه؟ ظل، وظنوا أنه واقع بين. وبعدين ماذا قال الله لهم؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوه بإيه؟ واحد يقول الله طب ما هو أرغمهم على الأخذ أهو. فيه فرق بين الإرغام على أخذ المنهج كدواء، خذ الدواء دي، إنما كنت تتعاطاه أو ما تتعاطاش دي تترك لاختيارك بعد. فهموا دي جيدة. يجي واحد يقول لك وإذا تقنى الجبل فوقهم، إيه الإيمان بالإكراه ده؟ تقول لي ما بنكرهش، بنكره أهو. ورفع الجبل كأنه ظل وقال لهم، قال له ها، فيه فرق بين أن ترغمه على أن يأخذ هذا الدواء الذي كتبه الدكتور وتحضره له من الصيدلية وتقول، وبعد ذلك هو حر في أن يستعمل الدواء أو لا يستعمل. مفهوم؟ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن أصحاب الإيه، مش هنسألك دولي ليه ما أمنوش بيك، لأن الله خلقهم مختارين في أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، وما كان لك أن تفسد اختيارهم بأن ترهمهم على الإيمان، وما كان لي أن أطلب منك أمرا جعلته في اختيارهم. يبقى إذن قول الله لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إيه المعنى في أنه بيجيبها؟ ده يدلك على الرحمانية والرحيمية في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. حتى هؤلاء يتمنى ويتأسف الذي لم يذوق هذه الحلاوة، لأنه ذاق حلاوة المنهج فهو يحب أن يذوقوها. إذن المسألة مش من مطلوب رسالج، ده مطلوب ثاني، الأمر زائد عن التكليف، أمر زائد عن التكليف. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. جمحت النار عن اضطربت ساعة ترى النار متأججة كده، يقول ايه؟ جمحت النار، تجمح اي ايه؟ اضطربت، ومعنى اضطربت يعني اللهب فيها تداخل، ينتهي لهب يجي لهب ثاني، ينتهي لهب يجي لهب ثاني، ينتهي لهب ثاني، يعني لا تنتهي الى خمود، لا تنتهي الى ايه؟ الى خمود، بل دائمة الايه؟ الهيجان والبريق ولا ما عارف كده، وتلفت الايه؟ وتلفت النظر. ومنهم قال للعين زحمه، زحمه ليه؟ لانها دايما ايه؟ مزلقه كده ولامعه في الجسم كله. اراد الحق سبحانه وتعالى ان يطمئن رسوله سيدنا محمد حتى ييئسه من ان هؤلاء يمكن ان يكونوا معه، فلا يجب ان يشتغل قلبه بالطمع في ايمانه ولا بالطمع في رضاهم عنه. ليه؟